مالك مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم؟ ليه بتسأل ليه ليه عني من وراهم؟ مالك مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم؟ ليه بتسأل ليه ليه عني من وراهم؟ مش خلاص.